أسامحكم عذرا لو تأخرت عليكم. هنبدأ إن شاء الله بالتفسير، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هنا تقول وصلنا إلى قول الله جل في علا في هذه السورة العظيمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية، كل القرآن شفاء وكل القرآن رحمة. قال عمر الخطاب فينا كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالقرآن كله رحمة والقرآن كله شفاء. وينتفع به من آمن به وصدق به. وأما أهل العصيان وأهل الكفران فإن الله قد بين حالهم وبين ما فيهم. والله جل في علاه وهو قال وهو عليهم عمى. وقال الله جل في علاه عن الذين في قلوبهم مرض عندما تنزل آيات قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فمن آمن به وصدق به كان له رحمة وكان له شفاء. وأما من كفر به كان عليه عذابا، نعم، ووبالا. والقرآن رحمة فإنه هداية للقلوب والنفوس في الدنيا وسعادة وطمأنينة للقلوب بذكر الله، كما قال الله جل وعلا الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفيه السعادة في الآخرة. فإن القرآن يأتي شفيعا لقارئه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية الملك حجت عن صاحبها في القبر. فهو طمأنينة للقلب في الدنيا وسعادة، أيما سعادة بالارتباط بالقرآن، ونجاة في الآخرة، ونجاة في الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم جميعا وحيي هلا بكم. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال وننزل من القرآن كما قلت من هنا بيان الجنس، جنسية وليس الطبيعية بحال من الأحوال. كل القرآن شفاء، حتى في الرقية نعم حتى في الرقية، وإلا هناك سور وآيات مجربة لأمراض معينة. نعم هذه بالتمرس يقال، لكن كل القرآن كله شفاء وكله رحمة، سواء في الحياة الدنيوية أو الأخروية، وكما قلنا هو شفاء للصدور والقلوب، كما قال الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول واجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، يعني هو القرآن شفاء لما في الصدور وفي القلوب، وأيضا لما في الأبدان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استرقوا لها، فإن النبي استرقى، قال استرقوا لها، والنبي لما سحر رقاه الملائكة، وجبريل جاء فرقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرقي من ولد فيه من المرض شيئا ويأمر بالرقية. وعائشة رضي الله عنها أرضاها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأمر كان يرقيها، كانت تقرأ وتأخذ بيد النبي، ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفث في يده وتمسح بيده جميع جسده. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك قال بعض العلماء أيضا في مثل هذا الباب، قال ومن الهجران هجران الاستشفاء بالقرآن، لأنه يدل على ضعف اليقين. نعم، ومن الهجران هجران الاستشفاء بالقرآن، والقرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، وشفاء أيضا لما في الأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذه أيضا فيها التقييد، لأن مفهوم المخالفة أنه لا يكون رحمة للكافرين، بل هو عليهم عذاب، وهو عليهم كما وصف الله جل وعلا عليهم عمى، فهو عليهم عمى. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كما بين الله جل في علاه في غير ما موضع من القرآن أنه لا ينتفع بهذا القرآن إلا من آمن به وصدق به. قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنهم بكفرهم وبصدهم عن هذا القرآن ما يزدادون إلا خسارا، كما قال الله جل في علاه ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عليكم السلام وبركاته. لما قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني ولا تكون لهم بذلك إلا العذاب، إلا العذابات في الدنيا وفي الآخرة. وقد نزلت الآيات عذابات، قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وأيضا الله تعالى قال فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وقد خوفهم الله في غير ما موضع من كتابه لكنهم ما ازدادوا إلا طغيانا وكفرا، كما بين الله أن هذا حال العتاة الطغاة الذين لهم من العند والكبر والغطرسة ما لهم، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وأيضا قد قالوا يعني في سبأ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وهؤلاء أهل مكة قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أمة عندها هذا الكتاب ولا يتمسكون به كيف يفوزون، كيف يرتقون؟ أمة عندها هذا الكتاب فكيف تصاب بالهم والغم، كيف تكون في أراذل الناس؟ هم هجروا الكتاب، لذلك فإن الله جل في علاه ركب عليهم الأمم ونزع المهابة من صدورهم عليهم، لأنهم خلفوا كتاب ربهم وسبب عزهم ورفعتهم وتمكينهم خلفهم ظهريا. عليكم السلام وبركاته. كما قلت وأكررها في قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال الله جل في طبعا وقال النبي كتاب الله قال الله جل في علاء قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وتمكينكم وعزكم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه هذه أخوف آية بالنسبة لي والله هذه أخوف آية وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض الإنسان عندما ينعم الله عليه بإنعامه وبنعائمه التي أتت تترى عليه تتتابع وإنها تتوافق وأن الله جل في علاه كم من بلية نزعها وكم من بلاء رفعه وكم من نعمة أنعم بها على عباده من مال وصحة وعافية ولد ودين وإسلام وهذا من أنعم النعائم كم من نعمة تحتاج إلى شكر أو تستلزم الشكر لا تحتاج تستلزم الشكر فإن الله جل في علاه غني عن عباده سبحانه جل في علاه تستلزم الشكر من العبد فيجعل مكان الشكران الجحود والعصيان وهذا أنا أتكلم عن نفسي وربي هذا أخطر ما أكون فيه عندما يستجد الله جل في علاه لك النعائم فتستجد له المعاصي إني والجن والإنس في نبأ عظيم أرزق أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي قال وأنا أكلأهم على فروشهم إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم عليكم السلام أحسن الله عليك حبك الله ورفع مقامك وثبتك وثبت جنانك اللهم أمين رب العالمين قال وإذا أنعمنا على الإنسان ولا بد في الإنعام من الشكران وقد قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ونأى بجانبه وتصوير بليغ سبحان ربي العظيم عندما يقول الله جل في علاه وإذا أنعمنا على الإنسان لابد من الشكر ويذكرك بالنعائم من أجل رحمتك أنت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه تكبرا تكبرا على نعائم ربي وجحودا بها والله جل في علاه أمقت ما يمقته من العبد أن يكون متكبرا لأنه ينازع الله جل في علاه في ربوبيته وعلى ماذا؟ الإنسان لا يملك الأسباب التي بها يتكبر الإنسان ضعيف عاجز لا يملك شيئا كيف يتكبر ولما يتكبر ما الذي دعاه للتكبر لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبغض الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك أو رجل تسمى بشاهنشاه لما التكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني عذبته الله لا يبالي إن عذبه عذب أهل السماوات والأراضين ورجل مشى بين الناس كما في حديث ابن عمر يتمختر يمشي كالطاووس متكبرا يزهو بنفسه فخصف الله به فهو في سابع أرض يتجلجل فيها لأنه نازع الله جل وعلا في ربوبيته قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه متكبرا ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا يعني شوف حتى إذا مسه الشر لا يكون توابا أوابا لا يكون متمسكنا لا يقنط من رحمة الله جل في علاه يكون يئوسا قال وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا نزل به البلاء أو الفقر أو الشدة أو اللأواء أو المرض كان يئوسا قنوطا شديد اليأس فإنه لا يحسن بالله ظنا ولا يرجو منه فضلا لا يحسن بالله ظنا ولا يرجو منه فضلا قال وإذا مسه الشر كان يئوسا وكما قال الله جل وعلا وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط من رحمة الله جل وعلا من أعظم الكبائر لأن فيه سوء ظن بالله وأنت مأمور شرعا بحسن الظن بالله جل في علاه كما قال النبي في المسند قال الله تعالى أنا عندي ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله لذلك الطيرة هي شرك لأن فيها سوء ظن بالله جل في علاه وأصدقها الفعل لأن فيه حسن ظن بالله جل في علاه فهنا يقول الله تعالى إذا مسه الشر كان قانطا من رحمة الله. الرجل الجاهل الذي أفتى بغير علم للرجل الذي قتل 99 نفسا أفتاه بما يؤول به إلى القنوط من رحمة الله فقتله وأكمل به 100 ولا كرامة وهو قد تقحم النار على بصيرة. من أعظم الذنوب القنوط من رحمة الرحمن الرحيم. ما يقنط من رحمة ربه جل في علاه إلا الضالون، إلا من أغلق الله قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم فلا يرون ما ينفعهم ولا يسمعون بما يجرهم إلى مرضات ربهم ولا يعقلون عن الله مراده في كتابه ولا في سنة نبيه ولا يعقلون عن الله رحمته بعباده لذلك يقنطون. قال وإذا مسه الشر كان يئوسا، يعني زهو وكبر عند النعائم وقنوط وسوء ظن بالله جل في علاه عند البلايا. وانظر وبضدها تتبين الأشياء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وإن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعني الجميع، جميع الخلق من الثقلين. قل كل يعمل على شاكلته، قال العلماء فيها أقوال، على شاكلته على ناحيته، قاله ابن عباس وقاله سعيد بن جبير أيضا، الشاكلة هي الناحية. نعم. قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته، وهذا قاله الحسن ومعاوية والليث. الشاكلة قال الأمور وما وافق فاعله وهي في إدمار النية. والثالث على دينه، كل يعمل على طريقته يعني تدينه التي تشاكل أخلاقه. فالكافر يعمل على ما يشبه طريقته في الإعراض والإنكار والجحود والطغيان والكبر، وأما المؤمن فيكون متواضعا شاكرا متمسكنا أوابا توابا يعني راجيا رحمة الله جل في علاه. فهو في الشكر في الرخاء شكر وفي البلاء صبر، وهو يعني يكون راضيا عن الله راضيا بالله سبحانه جل في علاه. قال كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. انظر، فهذا أيضا يحمل في السياق التهديد، قل كل يعمل على شاكلته، وهل هذا تخيل له وأن يفعل ما شاء ثم لا يعاقب؟ لا، هذا تهديد والسياق مفسر. قل كل يعمل على شاكلته فربكم، وقلنا المناسبة بالربوبية لأن المسألة مسألة علم الخفايا والنوايا والضمائر. قال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أعلم بمن هو أهدى سبيلا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، فهو أعلم بكم وسيجازيكم على ما تضمرون وعلى ما تظهرون، فهو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لذلك إن وجدت العبد وأنت تراه أمامك لا يستحق فأنعم الله عليه نعائم شتى ووفقه أيما توفيق، وكلما أراد شيئا سدده ووفقه وفتح له أبواب الخير، فاعلم أن الله أعلم بأنه المحل القابل. وإن وجدت الرجل يسعى ويسعى ويغلق الله عليه الأبواب فتصد في وجهه ولا تفتح له، فاعلم أن الله علم أنه ليس محلا قابلا، والله على كل شيء قدير. قال إن الله يحول بين المرء وقلبه والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. سبحانه ربنا العلام، سبحانه ما أعظم شأنه. الفوائد المستنبطة: سعادة المرء في ملازمة القرآن، سعادة المرء في ملازمة القرآن، أصحاب الهوى في خسارة تامة، شوف انظر الله تعالى بيّن لك كل من لم ينصع ينقاد الذي لا ينقاد إلى كتاب الله فهو في خسارة. قال الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن الظلم معارضة القرآن بالهوى، ومن الظلم معارضة القرآن بالهوى، فلا زال صاحبه في سفال. وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا أنعمنا على الإنسان من علامات نفاق المرء الجحود والنكران عند النعائم، الجحود والنكران عند النعائم. من الضلال القنوط من رحمة الله. هداية المرء وضلاله منوطة بقلبه، هداية المرء وضلاله منوطة بقلبه. أرجو أن تكونوا ترين ستة. سعة علم الله، سعة علم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الله في عونك. في أسئلة تفضلوا. الآن سبعة. قلت سعة علم الله إلى الفعلات. ربكم أعلم بما في نفسكم، أعلم بكم، أعلم بكم.